الأصحاح 27. وتصنع المذبح من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على زواياه 4، منه تكون قرونه، وتغشيه بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده، ورفوشه، ومراكنه، ومناشله، ومجامره. جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع له شباكة صنعة الشبكة من نحاس. وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصمت، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح، كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن، للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول 100 ذراع طولا، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب 50 ذراعا، أعمدتها 10 وقواعدها 10. وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، و15 ذراعا من الأستار للجانب الواحد. أعمدتها 3 وقواعدها 3. وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأستار. أعمدتها 3 وقواعدها 3. ولباب الدار 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. لكل أعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رزازها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50، وارتفاعها 5 أذرع من بوص مبروم، وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته، وجميع أوتاده، وجميع أوتاد الدار من نحاس. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما، في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب، فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل.